الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. في هذه الليلة، ليلة الأحد، ليلة 17 من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر الثالث لعام 19 و2000، نبدأ بقراءة لرسالة بعنوان النصيحة الربانية في الرد على المغترين بدعاة الإلحاد والمدنية الغربية، انتصار الحق، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. نعم، ابدأ اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. قال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل. أما بعد، هذه صورة محاورة بين رجلين كانا متصاحبين رفيقين مسلمين يدينان بالدين الحق ويشتغلان في طلب العلم جميعا، فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلة ثم التقيا، فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وتبدلت أخلاقه، فسأله صاحبه عن ذلك، فإذا هو قد تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به المرسلون، فحايله صاحبه وقلبه لعله يرجع عن هذا الانقلاب الغريب، فأعيته الحيلة في ذلك، وعرف أن ذلك علة عظيمة ومرض يفتقر إلى استئصال الداء ومعالجته بأنفع الدواء، وعرف أن ذلك متوقف على معرفة الأسباب التي حولته والطرق التي أوصلته إلى هذه الحالة المخيفة، وإلى فحصها وتمحيصها وتخليصها وتوضيحها ومقابلتها بما يضادها ويقمعها على وجه الحكمة والسداد. طيب، يعني هذه القصة ما هي حقيقية وقعت بين رجلين، وإنما الشيخ رحمه الله تعالى يصور كأن محاورة وقعت بين رجلين، وهذا متبع عند العلم ولا بأس به ولا يعتبر من الكذب، وقد استدلوا له بقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا المشركين. فإن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا بالله عز وجل، وعبد الكوكب ثم عبد القمر ثم عبد الشمس ثم عبد الله عز وجل، وإنما فعل هذه الصورة أمام قومه ليتدرج بهم بهذه الحجة أن الواجب عبادة الله وحده لا شريك له، ولعل عبادة الكواكب انتشرت في ذاك الزمان، فبين لهم أن هذا يغيب. طيب، لو احتجته في حال غيبته ماذا أفعل؟ لا يصلح. ثم انتقل إلى القمر كذلك غاب، ثم انتقل إلى الشمس وهي أكبر كذلك غابت، فلذلك تبرأ مما يعبد من دون الله ووجه وجهه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة. فقالوا إبراهيم عليه السلام ما كان شاكا بالله عز وجل وما كان مشركا، وإنما فعل هذه الصورة حتى يقيم الحجة. وهكذا غير واحد من أهل العلم عقد مثل هذه المناظرات أو المحاورات، كانت تكون مثلا مناظرة بين مقلد ومتبع يناور أحد الآخر، أو بين مثلا سني وبدعي، فأقول هذا مما لا بأس به، لكن يبين لهم بأن هذه محاورة إنما صورت بهذه الصورة كما يقال تحكي لسان الحال. فإن فعلا الكلام الذي سيذكره كثير من الناس يستدل به، كثير من الناس متأثر بالغرب بالملحدين، غير فكره، انتكست فطرته، فيحتاج إلى أن تناظره لعل الله عز وجل أن يهديه. عرفتم شو القصة الآن؟ قال هذه صورة محاورة، يعني لم يحصل أن في فلان وفلان التقيا وتحادث بهذه الحروف، وإنما هو صورها، لما يقع كثيرا من المناقشات بين سني متمسك بدينه وبين واحد ذهب إلى الغرب وانخدع بهم وألحد. فكيف يريد هذا السني أن يرجع أخاه إلى الجادة ويقنعه بأن الحق هو في الإسلام، ويجب عليك أن ترجع إلى الله تمسك بدينك، وألا تغتر بهذه الزخارف التي يخطها الغربيون والملحدون. واضح؟ واضح؟ طيب تفضل. الاحتجاج على الدين بتفريط المسلمين ظلم مبين. أيوة، هذا كثير إلى يومنا هذا، حتى بعض أبناء المسلمين يخرج المسلمين فيهم تخلف كذا، يعني واقع المسلمين العليم لا يعني هذا أن عيبا ما في الإسلام، كما أن الكفار ولو تقدموا فليس المراد أن إيش الكفر هو الذي قدمه، بدليل أن هناك كثير من الكفار متخلفون، عباد وثنية أصنام، فيهم من القذارة والتخلف والأمية والظلم والجريمة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، أليس كذلك؟ في كفار متخلفون جدا وثنيون في أفريقيا، في آسيا، بل حتى في الغرب، أقوام أمم كثيرة مبتلون بالخمور والمخدرات والحشيش وقتل الأرحام والسرقة والجريمة، طبقة كبيرة تعيش على النصب والاحتيال، طبقة كبيرة تعيش على ترويج المخدرات والمسكرات وسلب الناس، وهذا وظيفتهم، ومنظمون بهكذا عصابات كثيرة. بل بحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من تواضع تكنولوجيا، إلا أن حالنا أكثر حالنا خير منهم بكثير، عندنا أمن وأمان، عندنا نخوة، عندنا عادات تقاليد، عندنا صلة أرحام، عندنا بر الوالدين، عندنا كرم، عندنا عفو، عندنا سماحة، ناهيك على ما عندنا من ماذا؟ من التوحيد والإسلام والصلاة والصيام، فنحن بالجملة خير منهم بكثير. لكن بعض الناس تخلى عن دينه ولحق بالغرب، وربما لا يأخذ منهم ما هو نافع، يأخذ منهم ماذا؟ الإباحية، الاختلاط، المخدرات، المسكرات، ما يأخذ تكنولوجيا، صناعات وتقدم، يأخذ ما السيء عندهم ويترك ما عندهم من تطور. فالمهم أن واقع المسلمين وتخلف بعض المسلمين هذا من الظلم أن تحكم به على أن الإسلام غير صالح، لأن الإسلام لم يحثهم على التخلف ولا على القذارة ولا على الفوضى. نعم تفضل. فقال لصاحبه مستكشفا له عن الحامل له على ذلك: يا أخي، ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ ماذا حملت على ماذا؟ أنه تخلى عن دينه وتأثر بالغرب. نعم. وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه؟ فإن كان خيرا كنت أنا وأنت شريكين، وإن كان غير ذلك فأعرف من عقلك ودينك وأدبك أنني وأنك لا ترضى أن تقيم على ما يضرك. ممتاز. فأجابه صاحبه قائلا: لا أكتمك أني قد رأيت المسلمين على حالة لا يرضاها ذو الهمم العلية، رأيتهم في جهل وذل وخمول، وأمورهم مدبرة، وأحوالهم سيئة، وأخلاقهم منحلة، وقد فقدوا روح الدين والدنيا جميعا، ورأيت في الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة وتفننوا في الفنون الراقية والمخترعات العجيبة المدهشة والصناعات المتفوقة، فرأيتهم قد دانت لهم الأمم وخضعت لهم الرقاب، وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاءوا ويعدونهم كالعبيد والأجراء، فرأيت فيهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني، فقلت في نفسي: لولا أن هؤلاء القوم هم القوم وأنهم على الحق والمسلمون على الباطل لما كانوا على هذا الوصف الذي ذكرت لك. نعم. وهل هذه حقيقة أن عندهم تطور وعندهم وعندهم؟ في شيء من الحقيقة وفي شيء من الزيف، بل عندهم فساد عظيم. ما صنع الأسلحة الفتاكة التي ما تصمد أمامها الجبال إلا هم. كم من أمة سفكوا دماءهم واقتصبوا أعراضهم وسلبوا خيراتهم؟ كثير. يسمونه استعمار وهو في الحقيقة استغلال. حتى البشر استعبدوا بشر، خطفوهم من أهاليهم واستعبدوهم. المذابح تاريخهم مليء، تاريخهم مليء بما هو خزن وعار، فليست حقيقة كما يصفون. ثم حتى الفئة المتطورة اللي عندها تكنولوجيا وتطور وعلم، ترى هي فئة قليلة جدا جدا، نسبة ضئيلة بالنسبة لبقية الشعب الغربي. أكثرهم في سكر، في ملاعب، في ملاهي، في منافسات، يعني عندهم ألعاب مخزية وأشكال وألوان، يتصارعون كالحيوانات، يتضاربون، يتقاتلون، قمار، ميسر، أشياء كثيرة جدا عندهم من الفساد. ففيها قليلة جدا هي التي إيش تقوم بالتكنولوجيا والتطور، ولا الباقي نسبة الأعظم، السواد الأعظم كله في الملاهي والمنافسات والباطل. نعم. فقال له: فرأيت أن سلوكي سبيلهم واقتدائي بهم خير لي وأحسن عاقبة، فهذا الذي صيرني إلى ما رأيت. فقال له صاحبه حين أبدى ما كان خافيا: إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى، فهذا ليس من الأسباب التي يبني عليها أولو الألباب والعقول عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم ومستقبل أمرهم. فاسمع يا صديقي تمحيص هذا الأمر الذي غرك وحقيقته. نعم. إن تأخر المسلمين فيما ذكرت ليس ناشئا عن دينهم، فإنه قد علم كل من لها أدنى نظر وبصيرة أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح في أمور الدين وفي أمور الدنيا، ويحث على الاستعداد من تعلم العلوم والفنون النافعة، ويدعو إلى تقوية القوة المعنوية والمادية لمقاومة الأعداء والسلامة من شرهم وأضرارهم، ولم يستفد أحد منفعة دنيوية فضلا عن المنافع الدينية إلا من هذا الدين. الله أكبر. وهذه تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها: هلم إلى الاشتغال بجميع الأسباب النافعة التي تعليكم وترقيكم في دينكم ودنياكم. أف بتفريط المسلمين تحتج على الدين؟ إن هذا لهو الظلم المبين. صحيح. يعني ما في أحكام الله عز وجل ما يمنع من البيع والشراء والصناعة والتطوير والطب؟ ما في نهي، ما نهى الله جل وعلا في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتطوروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، كل ما هو نافع احرص عليه، سواء كان لأمر الدين أو أمر الدنيا. قالوا: أعدوا له ما استطعتم من قوة. قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل فلينفعه. قال: كل معروف صدقة، أي معروف تقدمه. قال: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. ما حرم السفر، ولا حرم أن تتعلم، ولا حرم أن تصنع، ولا حرم أن تتطور، ما حرم ذلك. فتخلف المسلمين أو تقاعسهم من الظلم أن ننسب ذلك للدين، لأن الدين ما أمرهم بإيش؟ بالتخلف، ولا حرم عليهم. واضح؟ نعم. أليس من قصور النظر ومن الهوى والتعصب النظر في أحوال المسلمين في هذه الأوقات التي تدهورت فيها علومهم وأعمالهم وأخلاقهم، وفقدوا فيها جميع مقومات دينهم، وترك النظر إليهم في زهرة الإسلام، في زهرة الإسلام والدين في الصدر الأول، حيث كانوا قائمين بالدين، مستقيمين على الدين، سالكين كل طريق يدعو إليه الدين، فارتقت أخلاقهم وأعمالهم حتى بلغت مبلغا ما وصل إليه ولن يصل إليه أحد من الأولين والآخرين. نعم. ودانت لهم الدنيا من مشارقها إلى مغاربها، وخضعت لهم أقوى الأمم وذلك بالدين الحق والعدل والحكمة والرحمة وبالأوصاف الجميلة التي كانوا عليها. أليس ضعف المسلمين في هذه الأوقات يوجب لأهل البصائر والنجدة منهم أن يكون جدهم ونشاطهم وجهادهم الأكبر متضاعفا، ويقوموا بكل ما في وسعهم لينالوا المقامات الشامخة ولينجوا من الهوة العميقة التي وقعوا فيها؟ أليس هذا من أفرض الفرائض وألزم اللازمات في هذا الحال؟ ما الجواب؟ بلى، نعم. فالجهاد في حال قوة المسلمين وكثرة المشاركين فيه له فضل عظيم يفوق سائر العبادات، فكيف إذا كانوا على هذه الحالة التي وصفتها؟ فإن الجهاد لا يمكن التعبير عن فضائله وثمراته. نعم. ففي هذه الحالة يكون الجهاد على قسمين: أحدهما السعي في تقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، وهذا أشق الأمرين وهو أنفعهما وأفضلهما. والثاني السعي في مقاومة الأعداء وإعداد جميع العدد القولية والفعلية والسياسية الداخلية والخارجية. ففي هذه الحالة يكون الجهاد على قسمين. أحدهما السعي في تقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، وهذا أشق الأمرين وهو أنفعهما وأفضلهما. صحيح. والثاني السعي في إذا وجدت في المسلمين ضعف وتخلف، فمن الجهاد العظيم أن تقوم أنت بإصلاحهم، أن تسد الخلل اللي عندهم، أن تنبههم، أن تعلمهم. قال وهذا أشق الأمرين. وفي كلمة مأثورة عن الشيخ باز ما رأيتها أين قالها ولا أين ثبتت عنه، لكن مشهورة والله أعلم بصحتها، إلا أن معناها جميل جدا. يقول الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله فعلا. وذاك حتى الجهاد، حتى القتال، هو القتال، كثير من الكفار يقاتل ويحسنه ويتفوق فيه، لكن من ذا الذي يستطيع أن يعيش يتعلم ويعلم ويأمر المعروف وينهى عن المنكر وينصح ويصبر؟ صعب هذا أو سهل؟ أصعب بكثير. جيوش العالم كله عندهم جيوش منذ القديم إلى يوم الحديث، حتى يضرب المثل في الكثرة الجيش، يقول فلان عنده إخوان ولا عنده عائلة ولا عنده جيش، أولاده جيش، معنى أن الجيش يضرب في المثل إيش؟ الكثرة. كل الدول عندها جيوش على مر العصور، لكن تعال انظر إلى العلماء، إلى المصلحين، إلى الدعاة، إلى الأمر المعروف عن المنكر، إلى الصابرين في سبيل الله. قال جل وعلا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. تعلم العلم يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والدعوة لله وتعليم الناس وتذكيرهم ونصيحتهم يحتاج إلى صبر. ليس كل إنسان يصبر. الصبر من أصعب الأعمال، حتى دخول الجنة بالصبر. قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، لما قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، قال وتواصوا بالصبر. من الفوائد قال أخر الله عز وجل التواصي بالصبر، لأن كل ما تقدم محتاج إلى صبر. فإن الإيمان وهو العلم يحتاج صبر حتى تتعلم، والعمل به يحتاج صبر حتى تعمل. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة تحتاج صبر، الوضوء يحتاج صبر، تربيتك الأولاد تحتاج صبر. يعني من الكلام المشاع عند الناس يقول ما يكبر رأس حتى شيء برأس. كثير يتعبوا الناس بأولادهم وفي بناتهم في آرائهم، حافظ عليهم. التفريط سهل، لكن التربية والمحافظة صعب جدا. فذاك ربنا جل وعلا يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كم تعب المرسلون ليس فقط في قتال الكفار بل بتعليم أتباعهم، تعبوا جدا، شقة كبيرة. فهذا الشيخ يقول يا من ترى في أمتك ضعف وجهل وفوضى وقذارة ومشاكل، هل هم جاهد في تربيتهم وتعديلهم وأصلاحهم؟ تبهتم؟ قال وهذا شق الأمرين، أمر صعب جدا. موسى عليه السلام كم سنة هو يدعو قومه ويتحمل في سبيل الله وتحمل فرعون وتهديداته وهو إلى آخره، فلما نجاه الله مع قومه وأغرق الله فرعون وقومه وجنوده وإلا بهم يمرون على قوم يعبدون صنم من دون الله، فقال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، يعني شوف وانا الدعوة اللي دعيتكم والتحمل اللي تحملته، أردت أخرجكم من عبادتي مخلوق لعبادة الخالق، وإلا بكم الآن تقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تصوروا، أمر شاق جدا. فيقول احتاج إيش؟ ففي هذه الحال، في هذه الحالة يكون الجهاد على قسمين، الأول أحدهما السعي، أحدهما السعي في تقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، وهذا أشق الأمرين وهو أنفعهما وأفضلهما. الله أكبر، شوف شاق الأمر جدا هذا. نعم. والثاني السعي في مقاومة الأعداء وإعداد جميع العدد القولية والفعلية والسياسية الداخلية والخارجية لمناوئتهم والسلامة من شرهم. نعم. أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرت وصار الموقف حرجا تتخلى عن إخوانك المسلمين وتتخلف وتتخلف عن مع الجبناء والمخالفين، فكيف مع ذلك تنضم إلى حزب المحاربين؟ الله الله يا أخي، لا تكن أقل ممن قيل فيهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أو ادفعوا. نعم. قاتلوا لأجل دينكم أو ادفعوا لأجل قومكم ووطنكم، لا تكن مثل هؤلاء المنافقين، فأعيذك يا أخي من هذه الحال الذي لا يرضاها أهل الديانات ولا أهل النجدات والمرؤات. نعم. فهل ترضى أن تشارك قومك في حال عزهم وقوة عددهم وعنصرهم وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهم وتخذلهم في وقت اشتدت فيه الضرورة إلى نصرة الأولياء ورد عدوان الأعداء؟ فهل رأيت قوما خيرا من قومك أو شاهدت دينا أفضل من دينك؟ حضارة ظاهرها مزخرف مزوق وباطنها خراب. فقال المنصوح الأمر هو ما ذكرت لك، ونفسي تتوق إلى أولئك الأقوام الذين أتقنوا الفنون والصناعات وترقوا في هذه الحياة. قال له صاحبه وهو يحاوره رفضت دينا قيما كامل القواعد ثابت الأركان مشرق البرهان يدعو إلى كل خير ويحث على السعادة والفلاح ويقول لأهله هلم إلى كل صلاح وإصلاح وإلى كل خير ونجاح واسلكوا كل طريق يوصلكم إلى السعادة الدنيوية والأخروية، دينا مبنيا على الحضارة الراقية الصحيحة التي بنيت على العدل والتوحيد وأسست على الرحمة والحكمة والعلم والشفقة وأداء الحقوق الواجبة والمستحبة وسلمت من الظلم والجشع والأخلاق السافلة وشملت بظلها الظليل وإحسانها الطويل وخيرها الشامل وبهائها الكامل ما بين المشارق والمغارب وأقر بذلك الموافق والمنصف والمخالف، أتتركها راغبا في حضارات ومدنيات مبنية على الكفر والإلحاد مؤسسة على الطمع والجشع والقسوة وظلم العباد فاقدة لروح الإيمان ورحمته عادمة لنور العلم وحكمته، حضارة ظاهرها مزخرف مزوق وباطنها خراب وتظنها تعمر الوجود وتظنها تعمر الوجود وهي في الحقيقة مآلها الهلاك والتدمير. صحيح. ألم ترى آثارها في هذه الأوقات وما احتوت عليه من الآفات والويلات وما جلبته للخلائق من الهلاك والفناء والتدمير؟ فهل سمع الخلق منذ أوجدهم الله لهذه المجازر البشرية التي انتهى إليها شوط هذه الحضارة نظيرا أو مثيلا؟ وهل أغنت عنهم مدنيتهم وحضارتهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادتهم غير تتبيب؟ فلا يخدعنك ما ترى من المناظر المزخرفة والأقوال المموهة والدعاوى الطويلة العريضة وانظر إلى بواطن الأمور وحقائقها ولا تغضنك ظواهرها، وتأمل النتائج الوخيمة والثمرات الذميمة. فهل أسعدتهم هذه الحضارة في دنياهم التي لا حياة لهم يرجون غيرها؟ أما تراهم يتنقلون من شر إلى شرور، ولا يسكنون في وقت إلا وهم يتحفزون إلى شرور فظيعة ومجازر عظيمة؟ صحيح. فالقوة والمدنية والحضارة والمادة بأنواعها إذا خلت من الدين الحق فهذه طبيعتها وهذه ثمراتها وويلاتها، ليس لها أصول وقواعد نافعة ولا لها غايات صالحة. ثم هب أنهم متعوا في حياتهم واستدرجوا فيها بالعز والرياسة ومظاهر القوة والحياة، فهل إذا انحزت إليهم وواليتهم يشركونك في حياتهم ويجعلونك كأبناء قومهم؟ كلا والله، إنهم إذا رضوا عنك جعلوك من أرذل خدامهم. وآية ذلك أنك في ليلك ونهارك تكدح في خدمتهم وتتكلم وتجادل وتخاصم على حسابهم، ولم ترهم رفعوك حتى ساووا معك أدنى قومهم وبني جنسهم. فالله الله يا أخي، في دينك وفي مروءتك وفي أخلاقك وأخلاقك وأدبك، والله الله في بقية رمقك، فالانضمام إلى هؤلاء والله هو الهلاك. صحيح. يعني هؤلاء الكفار عندهم قتل وسفك وأسلحة. يقال أن في الحرب العالمية قتل 54 مليون، يعني عصر النبي عليه الصلاة والسلام وغزواته كلها، يقال أن قتل فيها كم؟ 700 وشيء. صحيح البشر ما كانوا بهذه الكثرة، الناس زادوا، حتى الذي أدرك قبل 60-70 سنة ما كان البشر بهذا العدد. لكن أيضا الآن الأسلحة تقتل إيش؟ ربما السلاح الواحد يقتل مئات الآلاف، ودائما الناس تعيش على أعصابها، ما يدري متى ينفجر هذا النووي أو متى ينفجر هذا الذري، أو كل يوم يتفننون بما يهدد البشرية. وتلوث الجو، وظهر الفساد في البر والبحر، يعني الأرض تشتكي من فسادهم، الزراعة تفسد، الأسماك في البحر تموت، الطيور في الجو تلوث عليها الجو، كل ذاك مما كسبت أيديهم، كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من جاء بهذا؟ هؤلاء الكفار. تبهتم؟ فهذه زخرفة، لكن في الحقيقة عندهم معاناة شديدة جدا. أما الحياة الاجتماعية فالفساد عندهم حدث ولا حرج، لا عرض ولا مروءة ولا بر الوالدين ولا صلة أرحام ولا إحسان لجار، أشياء قليلة جدا نادرة. وإلا الباقي سبحان الله، حتى كثير من البهائم والحيوانات أهدى منهم سبيلا. الغيرة هذه شبه معدومة عندهم، ما عندهم. وأنا حصل لي يا أخوان، كنت في أمريكا أحاضر محاضرة كبيرة، ففي واحد رفع يده عنده سؤال، تفضل. فقال أنه عنده ولد غير شرعي، يعني أنه ولد له من زنا، فما حق هذا الولد علي؟ ترجم لي المترجم السؤال. فقلت أنا في الجواب: هذا السؤال ما ينبغي أن يطرح هكذا أمام الحضور كبير، المفروض هذا يكون سؤال خاص. أن هذا الرجل حين هو تكلم، يعني إشارة الناس كلهم أنه إيش؟ أنه زاني وأنجب ولد في السفاح، يقول إيش موقفي منه؟ إيش يجب عليه؟ فقلت: كان ينبغي هذا السؤال يكون خاص، وأجبته عليه. فالأخ اللي ترجم يقول: أنت إيش تقول السؤال؟ أصلا اللي قدامك هذولي أكثرهم عنده أولاد غير شرعيين، بل منهم من هو ليس بشرعي، هذول الحين مسلمين، هذول أسلموا، وإلا وصلوا مرحلة من أندر النادر الذين يتزوجون زواجا رسميا، يعني موثقا في الكنيسة، وإلا والباقي كله سفاح. يا رجل، قال: والله العظيم حتى من المسلمين ممن يقيم هناك أيضا يقعون في أشياء مثل هذه. حتى أن أحدهم سألني سؤالا عنده زوجة متزوج، عنده بنت متزوجة من قريب له، وهي حبلى حامل، فارقته وذهبت وتزوجت بآخر رافضي، وهي حامل من الأول وذهبت مع الزوج الثاني. شوف، مسلمون من جنسية عربية، تزوجت واحد من جنسية عربية رافضي، هذه ضريبة إقامتهم في تلك البلاد. ويبكي الأب يقول إيش أعمل، والقانون معه كيف؟ حتى إذا أنجبت المرأة من حقها قانونا أن تنسب، أن تنسب المولود إلى نفسها، يقول فلان ابن فلان بس، لأن أسماء هناك اسمين كذا كذا بس، ولا يقول أين الأب. هذه حالة بالله عليكم، هذا الغرب المزخرف. الحالة الاجتماعية عندهم صفر مشاكل، ربما يذهب ويأمن على زوجته ويقتلها حتى يحصل على ماذا؟ على تعويض من شركة التأمين. كثير جدا هذا، ربما قتل أولاده، ربما قتل والديه طمعا بالمال اللي يعيدهم. هذا ما بلغنا هذه الدرجة، وإن شاء الله ما نبلغها. عندنا مشاكل لكن ما نصل لدرجة هؤلاء. يعني لو تقاتل اثنان في الشارع، امرأة يعتدي عليها رجل يضربها، ما حد يتدخل. احنا ما عندنا هكذا، احنا لو صرخت امرأة من غير لا نعرف الموضوع لابد ايش نتدخل، ما شلون امرأة تصرخ وتستنجد ونسكت؟ ما نفعل هذا. فالزخرفة عندهم زائدة، لكن الأوضاع سيئة جدا جدا. ولذلك كثير منهم يلجأ الإسلام ويرى نفسه بصريح العبارة، يقول الآن ولدت من جديد. بعضهم قال أنا عندي 6 أولاد كلهم غير شرعيين، إلا واحد تزوجته بعد الإسلام، 5 ما أعرفهم ولا أعرف حتى أمهاتهم، راحوا وذهبوا. فسبحان الله، حتى الكفار أنفسهم بالحكومة الأمريكية توظف طلبة علم خريجين الجامعة الإسلامية بالمال على حساب الحكومة لدعوة المساجين إلى الإسلام. والله الذي لا إله إلا هو، إيش رأيكم؟ حتى المترجم قال وين أشتغل؟ يقول في السجن. شو سأقول السجن؟ قال داعية أعلم الناس الإسلام. من يعطيك؟ قال الحكومة تصرف لي، خريج جامعة إسلامية المدينة. كيف الحكومة تصرف؟ قال لأن الحكومة تورطت بكثرة المجرمين وتجار المخدرات، يقول تعال خلي يدخل الإسلام ويصير عاقل. ها، المهم يقول كان بس أنت عقل لي، كما يقال نريد مواطن صالح. وهذا طبعا خطأ، هذا موجود الآن عندنا، المواطن الصالح. مواطن الصالح ما يكفي تكون مواطن صالح، يجب أن تكون موحد لله عز وجل. أنت ما قلت لتكون مواطن صالحا، معنى مواطن صالح مطلوب. إيش معنى مواطن صالح؟ ما عنده اختلاسات، ما عنده فوضى، ما عنده اعتداءات، ما يعتدي، يستقيم في قواعد المرور، في القوانين، في عدم الاعتداء، في جيد. لكن ما يكفي يكون إنسان منضبطا في أخلاقياته في التعامل، وهو يشرك بالله عز وجل، أو يبتدع في الدين، أو يترك الصلاة. ليس لهذا خلقنا، معنى هذا مطلوب ومحمود، لكن أصل الدين ما هو يا إخوان؟ هو عبادة الله وحده لا شريك له. فالكفار ينفقون أموال رواتب على الدعاة، بس يقول لا، تقول لا إسلام ولا يهودي ولا نصراني، نريد مواطن صالح، يعني ناس عقال. لأن هناك في فئة كبيرة تشتغل ماذا؟ اللي يسمون المصريين شنو يسمونهم؟ بلطجية. يعني فئة كبيرة تشتغل إيش؟ ضرب وقتل بالأجرة. يعني واحد مشتهي تضربه تقتله تعطي حسب المعاملة، حسب المهمة، تقتل بهالكثر تضرب بهالكثر، عرفت شلون؟ هذا في ناس هذه وظيفتهم. هذا ما في دولة ترغب بهذه العصابات. فيقول تعال هاك رواتب، بس عقل هؤلاء عندهم معاناة. ايش رايكم بعض الشركات، شركة شنو مشروع اللي قائمة فيه؟ تبني سجون، مشروع ناجح 100% فلوس، تبني سجن بملاعبه بزنازينه بكاميراته بطاقمه بمطعم كله كله كله، ويستأذن ايش المساجين من الولايات الاخرى ياخذونهم بالفلوس، يسكن السجين مع المحكوم الولايه ذيك وحاطينه بالسجن هذا المقابل، تعطي الولايه ذيك تعطي التاجر هذا اللي باني له سجن، لان اعداد كبيره جدا بالملايين، المساجين بالملايين، المحكومين كثير. فهذا معاناة شديدة عندهم، كيف يعجب فيهم المسلم؟ كيف المسلم عنده هذا الخير، عنده هذا الدين، الذي أكمله الله عز وجل وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا نتخلى عنه ونذهب إلى هؤلاء الذين هم كرهوا أنفسهم. والله يا أخوان يعني عجب الأمر عجيب جدا أن المسلم يتخلى عن دينه بينما كثير من الكفار يدخلون في الإسلام. في إحصائيات يقول بمعدل الدقيقة الواحدة في ناس تدخل الإسلام. شو رأيكم بمعدل الدقيقة الواحدة في ناس تدخل بالإسلام تدخل بالإسلام. ناس تعبانة خالفوا الفطرة، ما عنده شيء يرجوه، ما عنده إله حق يعبده، وذاك يعظم القانون يعبد القانون، ما عنده شيء يتمسك به. القانون والقانون لأنه ما عنده شريعة يتمسك بها، ما يسعى لإرضاء الله عز وجل أصلا. عنده الله عز متعدد، بعضهم يعبد وثنا، بعضهم صليبا، بعضهم يعبد ثلاثة، بعضهم. هذا يرضي من؟ هذا يخالف فطرة التي إيش؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. يفقدون هذا التوحيد الذي نتمتع به، توحيد شأن عظيم. قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من ينتحر، يتعاطى، يسكر، لأن ما عنده اطمئنان، عنده مشاكل كثير جدا. يتعرض إيش أخوان؟ الاعتداء من محارمه. يعني عادي جدا جدا الأب يعتدي على بناته، الابن يعتدي على أخواتي أو على أخته أو حتى على أمه، عادي ما في عقل، دائما سكرة. الأصل كلهم سكارة، نادر تشوف واحد إيش ما يسكر. هذا كلام مهم. كلهم يشربوا خمر. شو أنا إحنا كلنا نشرب شاي وقهوة، شوف واحد نادر واحد يقول لا أنا قهوة ما أشرب. شو ما قهوة عندنا إحنا إيش رسمي صح ولا ما يشرب قهوة؟ ممكن، لكن اعتبرونا إيش أخوان؟ قلة جدا. هنا قلة، أقل يعني اللي تاركين القهوة والشاي عندنا الكويت أكثر من إيش اللي تاركين شرب الخمر هناك. الكل يشرب. وبعد قال والكل يزني، نعوذ بالله، الكل إلا ما ندر، حياتهم سيئة جدا. فنسأل الله العافية، والله نحن بنعمة. كيف ينخدع الناس بهؤلاء اللي هم عافوا نفسهم، ونتخلى عن ديننا اللي أكرمنا الله به. الله أكبر. نعم. الرفقة الصالحة وخطر البعد عنها. فقال له المنصوح: لقد صدقت فيما قلت، ولكن لي على هذا المذهب أصحاب مثقفون، ولي على هذا الرأي شبيبة مهذبون، قد تعاقدت معهم على التمسك بالإلحاد واحتقار المستمسكين بدين رب العباد، قد أخذنا نصيبا وافرا من اللذات، واستبحنا ما تدعو إليه النفوس من أصناف الشهوات، فأنا لي بمقاطعة هؤلاء السادة الغرر، وكيف لي بمباينتهم وقد اتصلت بهم غاية الاتصال. الله أكبر. فالآن يتنازعني داعيان: داعي الحق بعدما بان سبيله واتضح دليله، وداعي النفس والاتصال بهؤلاء الأصحاب المنافي للحق غاية المنافاة، فكيف الطريق الذي يريحني ويشفيني، وما الذي عن هذا الأمر يسليني؟ فقال له صاحبه: عرفتم الآن هذه مشكلة المشاكل، وهي إيش؟ الصحبة السيئة. الصاحب ساحب. إذا اجتمع الإنسان مع مجموعة، لو نصحت مجموعة من الناس على مذهب واحد على مبدأ واحد قل ما يستفيد، لكن لو نصحت الناس فرادة هذا ينفع أكثر. بل لو أن شخص وقف بينه وبين نفسه يتفكر، أو مع واحد آخر عاقل يتفكر، يصل الحق أسهل بكثير من لو كانوا مجموعة. قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعقل الناس خلقه الله عز وجل، ما في أحد عقل منه. معقول هذا بهذا الرجاحة العقل والخلق والاستقامة والأدب والتاريخ الناس؟ هذا مجنون، هذا كذاب، ما تركب. لكن الكل يقوم مع بعض كذاب، واحد ينخدع معه. ربنا جل عقل، فكر، أما تجلس وحدك أو معك واحد عاقل مثنى وفرادة ثم تتفكر، ما بصاحبكم من جنة. فهذه الصحبة السيئة هي اللي تقول خلاص لا خليك انسى، فينحرف الإنسان. نعم. فقال له صاحبه الناصح: ألم تعلم أن من أوجب الواجبات وأكبر فضائل الرجل اللبيب أن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه من الباطل، وخصوصا عند المنازعات النفسية والأغراض الدنيوية، وأن الموفق إذا وقع في المهالك طلب الوسيلة إلى تحصيل الأسباب المنجية. أما علمت أن من نعمة الله على العبد أن يقيض له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويسعون في سعادته وفلاحه؟ الله أكبر. ثم من تمام هذه النعمة أن يوفق لطاعتهم ولا يتشبه بمن قال الله فيهم ولكن لا تحبون الناصحين. ثم اعلم أنه ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وشاهد ما فيه من الغي والضلال ثم تراجع إلى الحق الذي هو حبيب القلوب كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه. فارجع إلى الحق صادقا وثق بوعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. مقارنة بين حال الملحدين وحال المؤمنين. قال المنصوح: لا يخفى عليك يا أخي أن الباطل إذا دخل القلوب وتمكن منها لا يخرج بسهولة. حقيقة يعني كما هو خطر على المسلم أن يصاحب أهل الإلحاد وأهل الفساد، كذلك حتى الصحبة فيما بين المستقيمين احرص على الأحسن. يعني بعض الناس قد يكون ظاهر الاستقامة لكن يحب الكسل، يحب يلف من مطعم لمطعم، من عصير لعصير. لو تذهب وأذن ما يذهب بك المسجد، يقول لا في وقت، لو في درس علمي ما يحضر، يقول خلّى بعدين. لو أنت متشجع تذهب ربما تدرك نصف الدرس، قالك لا ما يمدي الحين على ما نوصل ولا الدرس انتهى. في ناس هكذا، هذا مو زين. بعد قد يكون ظاهره رجل مصلي ملتحي لكن ليس هو الأجود. أنت دائما ابحث عن ماذا؟ عن من يعينك، عن الأجود، عن الأفضل. إذا رأيت إنسان يتثاقل عن الصلاة ويثقلك معه لا تماشي، ولو أقرب الأقربين، ولو كنت تحبه، ولو كنت صداقتك معه قديمة. ربنا جل وعلا يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى. إذا ما وجدت واحد يتعاون معك على البر والتقوى فعدمه خير منه. ابحث كما تحرص على أن تبحث عن الطعام الفلاني أو الدواء الفلاني أو الغماش الفلاني أو الماركة الفلانية. أخي ابحث عن من يعينك على طاعة الله عز وجل. فالصاحب وإيش؟ ساحر. والمرء على دينه خليله. بعض الناس ما شاء الله إذا رأيت تشجع في حفظ القرآن، في المحافظة على الصلاة، في التقوى، في الورع، في ترك الحرام، في ترك الشبهات. وبعض الناس لا، دائما يسهل لك، دائما يأخرك. فاحرص على من؟ على ما ينفعك. ينفعك بماذا؟ في دينك ودنياك، ودينك أهم. احرص على شيء ينفعك في دينك ودنياك. نعم. قال المنصوح: لا يخفى عليك يا أخي أن الباطل إذا دخل القلوب وتمكن منها لا يخرج بسهولة. فأريد أن توضح لي توضيحا تاما بطلان ما عليه هؤلاء الملحدون، فإنهم يقيمون الشبه المتنوعة في ترويج قولهم ليغتر به من لا بصيرة له. فقال له الناصح: اعلم أن الحق والباطل متقابلان، وأن الخير والشر متنافيان، وبمعرفة واحد من الضدين يظهر حسن الآخر أو قبحه. فأنبئك على وجه الإجمال والتنبيه اللطيف: إذا أردت أن تقابل بين الأشياء والمتباينات فانظر إلى أساسها الذي أسست عليه، وإلى قواعدها التي انبنت عليها، وانظر إلى آثارها ونتائجها وثمراتها المتفرعة عنها، وانظر إلى أدلتها وبراهينها التي بها ثبتت، وانظر إلى ما تحتوي وتشتمل عليه من الصلاح والمنافع ومن المفاسد والمضار. فعند ذلك إذا نظرت لهذه الأمور بفهم صحيح وعقل رجيح ظهر لك الأمر عيانا. فإذا عرفت هذه الأصول فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرسل عموما وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا قد بني وأسس على التوحيد والتأله لله وحده لا شريك له، حبا وخوفا ورجاء وإخلاصا وانقيادا وإذعانا لربوبيته واستسلاما لعبوديته. قد دل على هذا الأصل الذي هو أكبر جميع الأصول الأدلة العقلية والفطرية. قد دل على هذا الأصل الذي هو أكبر جميع الأصول الأدلة العقلية والفطرية، ودلت عليه جميع الكتب السماوية، وقرره جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أهل العلوم الراسخة والألباب الرزينة والأخلاق العالية والآداب السامية. كل أولئك اتفقوا على أن الله منفرد بالوحدانية، منعوت بكل صفة كمال، موصوف بغاية الجلال والعظمة والكبرياء والجمال، وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وأنه منزه عن كل صفة نقص وعن مماثلة المخلوقين، وأنه لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو. فالدين الإسلامي على هذا الأصل أسس وعليه قام واستقام، وأما ما عليه أهل الإلحاد فإنه ينافي هذا الأصل غاية المنافاة، فإنه مبني على إنكار البارئ رأسا فضلا عن الاعتراف له بالكمال وعن القيام بأوجب الواجبات وأفرض الفروض، وهو عبوديته وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. فأهل هذا المذهب أعظم الخلق مكابرة وإنكارا لأظهر الأشياء وأوضحها، فمن أنكر الله فبأي شيء يعترف؟ قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وهؤلاء أبعد الناس عن عبودية الله والإنابة إليه، وعن التخلق بالأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها الشرائع وتخضع لها العقول الصحيحة. ومع خلو قلوبهم من توحيد الله والإيمان به وتوابع ذلك، فهم أجهل الناس وأقلهم بصيرة ومعرفة بشريعة الإسلام وأصول الدين وفروعه، فتجدهم يكتبون ويتكلمون ويدعون لأنفسهم من العلم والمعرفة والثقافة واليقين ما لا يصل إليه أكابر العلماء، ولو طلب من أحدهم أن يتكلم عن أصل من أصول الدين العظيمة الذي لا يسع أحدا جهله، أو على حكم من الأحكام في العبادات والمعاملات والأنكحة، لظهر عجزه ولم يصل إلى ما وصل إليه كثير من صغار طلبة العلم الشرعي. فكيف يثق العاقل فضلا عن المؤمن بأقوالهم عن الدين؟ سبحان الله. فأقوالهم في مسائل الدين لا قيمة لها أصلا، ولو سبرت حاصل ما عليه رؤساؤهم لرأيتهم قد اشتغلوا بشيء يسير من علوم العربية، وترددوا في قراءة الصحف التي على مشربهم، وتمرنوا على الكلام الذي من جنس أساليب كثير من هذه الصحف الرديئة الساقطة، فظنوا بأنفسهم وظن بهم أتباعهم الاطلاع بالمعارف والعلوم، فهذا أسمى ما يصلون إليه في العلم. صحيح. يعني هؤلاء المغتربين قد أخلوا بأصل عظيم، وهو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل هو أكبر حقيقة، أكبر موضوع، ومع ذلك جهلوا الله عز وجل، وشكوا بالله تبارك وتعالى، وأنكروا الله عز وجل، وجحدوه. فماذا يرجى منهم؟ هذا أعظم شيء وأوضح شيء. أفي الله شك؟ ربنا فيه شك؟ لا شك فيه. ومع ذلك تجدهم يشكون بالله عز وجل، فلا عرفوا التوحيد، ولا آمنوا بالله عز وجل، ولا عرفوا كماله سبحانه وتعالى، ولا حكمته، ولا أدرك كثير منهم لماذا خلقه الله عز وجل. يظن مخلوق لهذه الدنيا الفانية. ربنا جل وعلا ما خلق عبثا ولا خلق لعبا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله أن يخلق عبثا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. فهؤلاء جهلوا هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن الله خالقهم الكامل من كل وجه، الذي له حق عظيم عليهم، الذي خلقهم لعبادته. هذا الأمر العظيم الجلل يجهلونه. فمن جهل الله عز وجل وحكمته في خلقه إياه، وجهل ما لله من العظم والكبرياء، وما له من الكمال والجمال، إيش بقي له حتى يفلح فيه؟ فهؤلاء لا بصير لهم. بل كما يذكر الشيخ أن حتى قراءة ما يعرف يقرأون. يعني إذا واحد يقرأ خطأ كيف يفهم صح ولا لا؟ انتبهوا لهذا. كثير من الناس لا تقرأ، يقرأ أصلا ما يعرف يقرأ، يجحد القرآن، هو لا يجد قراءة أصلا. يعني واحد ما يعرف يقرأ يا أخوان كيف سيفهم صح؟ وهذا كثير جدا. تجد بعض الناس مثقف ومش عارف إيش، عامل نفسه صاحب دعوة ليبرالي وعلماني ومش عارف إيش، والغرب والكذا والأديان والديانات ومش يقول ولا ما يعرف يقرأ، ما يعرف يقرأ، كيف سيفهم؟ ومن قرأ الكلمة خطأ ها فهمها خطأ. فإذاك كثير من الناس والله يا أخوان يستنكر كلام الله لأنه أصلا قرأه خطأ. كيف سيصل هذا الحال؟ نسأل الله العافية. نعم. أما الأخلاق فلا تسأل. إذا كان أدعو نفسي وأنا فيني ضعف في القراءة أحاول أجتهد، أدعوكم يا أخوان أن تجتهدوا في إيجاد القراءة. اقرأ صح. ضعيف؟ طيب لازم الضعيف هو ماذا يفعل؟ ها؟ هو اللي لازم يضاعف جهده حتى يتقوى. يعني المتوسط يحتاج إلى جهد متوسط، المتقدم خلاص ما شاء الله متقدم، لكن ضعيف، ضعيف وتهمل نفسك. المفروض ضعيف هو الذي إيش؟ يقوي نفسه. خاصة الآن لغتنا غزيت، أصبح المثقف واللي يتكلم أجنبي، يعني كثير من الثقافات الموجودة الآن يتعلم مثل الطب يتعلمه بالصيني، يتعلم هندسة بالياباني، يتعلم تكنولوجيا بالكوري، العرب ما يتعلم هذا بالعربي، لازم يتعلمه إيش بلغة أخرى، هذا ضعف. فنحن لازم مفتقرين افتقار تام إلى معرفة لغتنا والتمسك بها. بعض الناس ما تقول اللغة عربية، شوف لي موضوع غير هذا. أنا والله بالنحو ليش مسكر شوي شوي النحو؟ يقال عن النحو ماذا؟ بابه من حديد وجوفه من قصب. تعرف القصب؟ يعني الخشب هذا المجوف اللي بسهولة يقطع. لكن تعلم شيء، والله نعاني وحنا نتعلم، لكن نجتهد. أما مع ضعفك تعرض طيب. نذكر مرة واحد قلنا لقرأ شوي، ففي شيخ البخاري اسمه مسدد، حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد، مسدد، فهذا يقرأ والبخاري يقول ومسدد، يقول كلمة هو قاعد يقرأ، قال ومسدد كاسمة، وراح يكمل بعد. قلت لحظة شنو كاسمة؟ مسدد كاسمة؟ قال ما أدري. قلت ليش مكمل وانت مو انت ايش قاعد تقرأ؟ مسدد اسم مفعول، يعني مسدد كاسمه، هو اسمه مسدد وهو مسدد، يعني اسم على مسمى. كاسمه شنو قراها؟ كاسمة. شنو كاسمة؟ يعني والله الواحد إذا كاسمه سماها كاسمة إيش راح يفهم هذا؟ إيش راح يفهم؟ وهكذا بعض الناس يا إخوان متكلم بأمور كبيرة على مستوى الأمة، بعضهم يبدأ بالأمس كان يدخن تو ونطفي سيجارته، تكلم بالتكفير وما يعرف ولا شيء ولا شيء، تكلم مسائل كبيرة جدا. ليش؟ ما عنده لا فقه ولا حد، ويبتلى بمن يبدأ به بكبار المسائل قبل صغارها، مسائل يتوقف فيها كبار العلم ويحيل بعضهم إلى بعض، ويأتي صغار الناس ويتكلم فيها، يريد أن يحدد مصير الأمة تفعل ولا ما تفعل، لا غلط لا صح، لا المفروض يسوون كذا، هو ما يعرف ولا شيء. يعني هذا اللي ما يعرف ولا شيء لو دخل في مجال الطب، جاي تستشير واحد في مشكلة في مرض القلب لوالدك ولا والدك، عن واحد سنة أولى طب تو يتعلم لغة عربية على أنه طالب طب، ها أصلا واحد ما يسلم بدنه إلا أشوف هذا إيش خبرته، كم عملية جريت، إيش شهاداتك، من علمك، من وغاية ما سيفعل هذا الذي هو لا يجيد الطب أن يفسد البدن تموت. إحنا ميتين ميتين عاجم آجلا، لكن إذا جاك من يفسد الدين، إذا أفسد دينك أفسد آخرتك. وإذاك من الأشياء الطريفة يقولونها، يعني كل بعض الناس إذا أراد ميكانيكي دور ميكانيكي ممتاز، خياط أشوف خياط زين، ما أدري شنو فني تلفونات جوالات شوف واحد، كل شيء يدور أجود شيء. لكن يريد أن يستفتي تبي شنو برمج في تلفونه؟ شيخ. شنو شيخ هذا؟ شنو شيخ هذا؟ بس عطني شيخ، والله يضرب على الانترنت اللي يطلع معه، قد يطلع معه واحد رافضي مشعوذ صوفي طيب خبيث يسرق الأموال يعبث بالأعراض، ولذلك يغزوهم كثير من شيخ. شنو شيخ؟ من هذا؟ ما يعرفه، كل شيء يروح يدقق يدور له أجود فني أجود طبيب، أجود ميكانيكي، أجود خياط، أجود إلا الدين شيخ. غلط. الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. دينك أهم شيء. الله المستعان. نعم. أما الأخلاق فلا تسأل عن أخلاق من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. صحيح. ولا يعتقد الأديان الصحيحة. واحد ما يؤمن في يوم آخر سيحاسبه الله إن أفسد ولا اعتدى ولا أكل بالباطل ولا اعتدى، ما عنده أصلا إيمان باليوم الآخر. وذاك أشد الناس جرما من لا يؤمن بالله باليوم الآخر. وحتى من الكلام الدارج بين الناس أن من أمن العقوبة ساء الأدب. طيب هذا ما عنده في عقوبة يوم، ما في أصلا حساب وجنة ونار، ولا في عذاب قبر ولا نعم قبر، ولا في أغلال ولا في زقوم، ما عنده هذا الاعتقاد. إيش يعمل؟ ما ظنكم بهذا؟ لن يحاسب، ما عنده شيء، ما يؤمن في يوم أصلا للحساب. هذا هل سيرحمك؟ هل سيحفظ أرضك؟ هل سيحافظ على مالك؟ لا. فمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر فأخلاقه السيئة يقول حدث ولا حرج. أسوأ الأخلاق هؤلاء. نعم. فإن الأخلاق نتائج الاعتقادات الصحيحة والفاسدة، فغاية ما عند هؤلاء التملق القولي والفعلي والخضوع الكاذب للمخلوقين. نعم. وهم مع هذا الخضوع السافل تجد عندهم من العجب والكبر واحتقار الخلق والاستنكاف عن مخالطة من يستقصونهم شيئا كثيرا، واحتقار الخلق والاستنكاف عن مخالطة من يستنقصونهم شيئا كثيرا، فهم أوضع خلق الله وأعظمهم كبرا وتيها. ثم إنهم يستعينون على هذا الخلق المسمى عندهم بالثقافة بالتصنع والتجمل بالملابس والفرش والزخارف، ويفنون كثيرا من أوقاتهم بذلك، وقلوبهم خراب خالية من الهدى والأخلاق الجميلة. فالجمال الظاهر الباطل ماذا يغني عن الجمال الحقيقي؟ ثم إذا لاحظت إلى غاياتهم ومقاصدهم فإذا هي أغراض دنية ومقاصد سفلية ومطامع شخصية، وإذا سبرت أحوالهم رأيتهم إذا اجتمعوا تظنهم أصدقاء مجتمعين، فإذا افترقوا فهم الأعداء. قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وما وصفت لك من أحوالهم وأنت تعرف ذلك قليل من كثير. نعم صحيح. فكيف ترضى أن يكون هؤلاء أحبابك وأصدقائك؟ ترضى لرضاهم وتسخط لسخطهم وتقدمهم على حظوظك، الحقيقية وسعادتك الأبدية؟ فانظر إلى صفاتهم نظر التحقيق والإنصاف، وقارن بينها وبين نعوت البررة الأخيار الذين امتلأت قلوبهم من محبة الله والإنابة إليه والإيمان وإخلاص العمل لأجله، وفاضت ألسنتهم بذكر الله والثناء عليه، واشتغلت جوارحهم في كل وسيلة تقربهم إلى الله وتدنيهم من رضوانه وثوابه ونفع الخلق. أشجع الناس قلوبا وأصدقهم قولا وأطهرهم أخلاقا وأزكاهم عملا وأقربهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، يكفون عن الخلق الأذى ويبذلون لهم ويصبرون منهم على الأذى. أفتقدم على هؤلاء الأنجاب الغرر من ملئت قلوبهم من الشك والنفاق وفاضت على ظاهرهم فاكتسبوا لذلك أرضل الأخلاق؟ يقومون بالنفاق والرياء ويقعدون بالتملق والإعجاب والكبرياء. وصفهم القسوة والطمع والجشع، ونعتهم الكذب والغش والبهرجة والخنوع. قد منعوا إحسانهم كل مخلوق واتصفوا بكل فسوق. قد خضعوا في بحوثهم العلمية لكل مارق، وتبعوا في أخلاقهم كل رذيل وفاسق. صحيح. من القسوة والكذب والجشع والبهرجة هذا حدث ولا حرج عنده. وقد حدثني أخ مسلم عربي في أمريكا قال هنا عندهم يعني مما هو متفق عليه أن من يشتغل في الدعاية فمن حقه أن يكذب كما يملى عليه. وكم واحد يشتغل بالدعاية؟ يعني عندهم الأصل هناك أي مشروع تجاري ناجح، إذا أنت جاي تبنيك مشروع مليون، يقول خل 750 ألف للدعاية و250 ألف للمشروع. الدعاية أهم شيء، كم واحد يشتغل بالدعاية؟ أمم كلهم يكذبون خلاص، يقولك هذا مثلا دواء نافع، أو هذا للشعر، أو هذا للهضم، أو هذا اللباس الفلاني، أو الشفرة الفلانية، أو الفرشة الفلانية، أو كل واحد يشتغل بدعاية يكذب كما يملى عليه. هذا للأسف الشديد يكذبون متفقين على الكذب وعندهم هذا لا بأس به، هذا أصول الشغل، الشغل يحتاج هكذا. هذا تسرب إلى المسلمين ولا لا؟ تسرب. شوف اللي اشتغل الآن يسمونه مفتاح انتخابي، يعطيه فلوس، يعطيه مقابل ويوعده بعد إذا نجح، إذا وصل ضبطه، فماذا يفعل؟ يمدح هذا الشخص المرشح ويعرف نفسه أنه يكذب، وربما أقسم بالله، وربما لو انتقل من هذا المرشح إلى الآخر ها قام بالمهمة نفسها مع الآخر. هذا الكذب والغش، ويحلف كاذبا لا ذمة لا، يعني هذا والله شيء أقول لكم يا أخوان، يقول أكثر البشر هناك يشتغل في الدعاية، الطبقة الكبرى يشتغلون في الدعاية، يعني المشاريع مثل ما قلت لكم ربع وثلاثة أربعة إيش دعاية، والدعاية متفق عليها عندهم إن بما أنك أنت تشتغل في الدعاية المنتج الفلاني، الشركة الفلانية، للمنتجع الفلاني، للفندق الفلاني، لبيع السيارة الفلاني، أي شيء أي شيء، فمن حقك إيش أن تكذب كما يقال لك، أحسن منتج، أروع منتج، كذا كذا، اللي يقول لك تحدث به، وهذا أصول الشغل، من حقك أن تكذب كما يقول لك. إذا كم واحد يكذب؟ ملايين. فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب نكتب القادم ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم أو اللي بعده ما أدري. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.